ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه، لأن العرف في البيع بيع الرجل من غيره، فحملت الوكالة عليه لأنه تلحقه تهمة، ولا من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه متهم في حقهم، ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. وكذا حاكم وأمينه وناظر وقف ووصي ومضارب وشريك عنان ووجوه. طيب، قال رحمه الله: ومن وكل في بيع أو شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه. وظاهر كلامه لم يبع ولم يشتري، ظاهره يعم الأعيان والمنافع. ومن وكل في بيع شيء لم يشتري نفسه، سواء كان ذلك الأعيان أو المنافع، فلو وكل في بيع بيت فلا يبيع لنفسه، ولو وكل في إجارة بيت فإنه لا يستأجر لنفسه. لماذا؟ نقول: لأن الموكل لم يأذن له في ذلك، لم يأذن له في ذلك، لأنه لأن الموكل لو كان يريد أن يبيع على الوكيل لأخبره بذلك وبين له. وأيضا لأن الإنسان لا يؤمن فيما لو أراد أن يشتري لنفسه أو يبيع لنفسه، لا يؤمن أن يحابي نفسه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله يقول: ولأنه تلحقه تهمة. إذن نقول: لا يجوز أن يشتري نفسه ولا يجوز أن يبيع نفسه. لماذا؟ نقول: لأمرين. أولا، أن الوكالة مبناها على الإذن ولم يأذن له في ذلك، ولو كان يريد الموكل أن يبيع على الوكيل أو أن يبيع عليه لا أذن له في ذلك، أو قال: بعت عليك. وثانيا، أنه تلحقه التهمة فقد يحابي نفسه. واستثنى أهل العلم رحمهم الله، استثنوا من ذلك مسألتين. المسألة الأولى: إذا أذن له، كما لو قال: إذا وقفت السلعة على سوم فأنت أحق بها، إذا وقفت في المزايدة فأنت أحق بها، لأن هنا التهمة منتفية. وثانيا: إذا قدر له ثمنا معينا بأن قال: بيعها بعشرة، فهنا التهمة منتفية. وذلك لأننا نعلم أن الموكل لا يطلب أكثر، إذا قال بيعها بعشرة علمنا أنه الموكل لا يطلب بأكثر. طيب، إلا إذا كان السوق قد تغير ولم يعلم الموكل بذلك، فهنا واضح. أو ما فهمتم؟ إذا قال بيعها بعشرة ظنا منه أن قيمتها عشرة، ولا يعلم أن السوق قد تغير وأن السلعة قد صارت باثني عشر، فهنا أيضا لا يجوز له أن يشتري بعشرة ولو قدر له. طيب، يقول أيضا، يقول رحمه الله: ولا من ولده، لا يبيع من ولده ولا يشتري من ولده ووالده وزوجته ومكاتبه وسائر من لا تقبل شهادته له، لأنه تلحقه تهمة بذلك. فلما قال بيع هذا البيت، فباعه على ولده أو على والده، أو في عبارة أعم كل من لا تقبل شهادته له، فإنه لا يجوز. والسبب ما تقدم من أنه تلحقه التهمة. طيب، من لا تقبل شهادته له كأخيه فتصح على المذهب، تصح مع أنه في التهمة. ولذلك كان ينبغي أن يجعل مناط الحكم نجعل مناط الحكم على التهمة لا على مسألة قبول الشهادة وعدمها. فنقول: متى وجدت التهمة فلا يجوز. والتهمة قد توجد في غير القريب، قد توجد في الصديق أكثر من وجودها في القريب، وعليه فنقول: لا إذا كان محل تهمة فلا يجوز له البيع، سواء كان قريبا أم بعيدا. يقول رحمه الله: وسائر من لا تقبل شهادته له لأنه متهم في حقهم. طيب، وهذه التهمة كما سبق تنتفي متى؟ إذا عين له أو قدر له ثمنا. يقول: ويميل إلى ترك الاستقصاء عليهم في الثمن كتهمته في حق نفسه. قال: وكذا حاكم، يعني وكذا الحكم في حاكم وأمينه، لا يجوز أن يبيع لنفسه ولا يجوز أن يشتري لنفسه. فمثلا الحاكم تولى مال يتيم، أو أمينه تولى مال يتيم، أو تولى نظر وقف وما أشبه ذلك، فلا يجوز أن يشتري لنفسه ولا أن يبيع لنفسه. فهذا مثل يتيم عنده أراضي وعقارات، رأى الحاكم من المصلحة أن يبيعها، فلا يجوز أن يشتريها لنفسه لأنه قد تلحقه تهمة، أو أراد أن يشتري عقارات اليتيم وكان عند الحاكم عقارات، لا يجوز أن يبيع لنفسه، واضح التهمة. يقول وأمينه وناظر وقف، ناظر الوقف، والناظر الوقف هو القائم على شؤون الوقف، فمثلا الوقف احتاج إلى مثلا البيع، بيع بعض أجزائه أو إجارة أو ما أشبه ذلك، فلا يجوز له أيضا، لا يجوز له أن يشتري لنفسه ولا أن يبيع لنفسه. يقول ووصي، ووصي ووصي وهو الذي يتولى مال الأيتام، الإنسان قال إذا مت ففلان هو الذي يتولى أمر أولادي، فلا يجوز له أن يشتري لنفسه ولا أن يبيع لنفسه. طيب هنا مسألة، لو أن رجلا أوصى على أولاده، جعل على أولاده وصيا ثم قال له قد أذنت لك أن تشتري من مالهم ما شئت، فهل يعتبر هذا إذن؟ إنسان قال أنت الوصي على أولادي بعد موتي وقد أذنت لك أن تشتري من مالهم ما شئت أو أن تبيع من مالهم ما شئت، فهل يجوز له أن يشتري لنفسه وأن يبيع لنفسه؟ ها؟ تقول يا أخي لا، من مسألة لا يجوز، لأن المال انتقل إلى غيره ليس المال له، واضح؟ قال بعد موتي أنت الوصي على أولادي بعد موتي وقد أذنت لك أن تشتري من مالهم ما شئت وأن تبيع ما شئت، يقول لا يجوز حتى لو أذن، لأنه بعد موته انتقل المال إلى الورثة، فليس له إذنه غير معتبر، إذنه غير معتبر، ليست مسألة محاباة والمحاباة، تقول هنا أذن في مال غيره وإذنه في مال غيره غير معتبر. طيب أما الوكالة فنعم، الوكالة لو قال مثلا وكلتك أن تتولى شؤون أولادي أو النظر على أولادي حال غيبتي ولك أن تشتري من مالهم ما شئت، فهنا واضح، واضح، لأن له حق التصرف. ها؟ إيش اللي ما تقبل شهادته له أصول والفروع، إيه الظاهر كلامه من لا تقبل يجوز المذهب يستصح، لكن نحن نقول المدار على تهمة، بل قد التهمة قد توجد في الصديق أشد من وجودها في الأصل والفرع. يقول رحمه الله ومضارب وشريك ووجوه، فلا يجوز له المضارب، لا يجوز له أن يشتري إيش لنفسه ولا أن يبيع لنفسه. يقول مضارب ولا مضارب؟ ها انتبه، لا ما بيصير مضارب، العامل، العامل في المضاربة، اللي قلت له قلت خذ هذا المال اتجر به ولك من ربح كذا وكذا، فأخذ يعني يحتاج أن يشتري سيارات ويبيع، هل يجوز أن يشتري من سياراته ويدخلها الشركة؟ المثال أعطيت شخص 100,000 قلت خذ هذا المال اتجر به والربح بيننا، قالوا تاجر في السيارات فذهب يشتري سيارة أبي وسيارة أخي وسيارته، هل يجوز؟ لا يجوز، لأنه قد يحابيه. طيب إذن صار مضارب، مضارب. طيب وشريك عنا، شريك يعني أن يبيع على شريكه، وبيع الشريك على شريكه الواقع في التفصيل، فإن كان شريكا شركة عامة كشركة المفاوضة فلا يصح، لأنه بيع على نفسه في الحقيقة، بيع على نفسه في الحقيقة، وإن كان شريكا في شيء معين كما لو كان بينه وبين آخر أرض مشتركة، وأما بقية الأموال فكل مستقل بماله فيصح، يصح، لأن هذا لا تعلق له بالبيع. إذن بيع الشريك على شريكه، يقول إن كائن باع على شريك بينه وبينه شراكة عامة، اشتراك عام كشركة مفاوضة فلا يصح، وإن كان شريكا له في شيء معين في أرض أو في عقارات وبقية المال كله مستقل بماله فلا بأس بها، لأن التهمة هنا منتفية. يقول رحمه الله ولا يبيع الوكيل بعرض، العرض ما سوى النقد، العرض ما سوى النقد. يقول ولا نساء ولا بغير نقد البلد، لا يبيع بعرض يعني بغير نقد، ولا نساء يعني لا يبيع بيعا مؤجلا ولا بغير نقد البلد، فإن فعل فباع بعرض فإنه لا يصح، لا يصح، واضح؟ لأنه خالف ما أذن له فيه. طيب كما سيأتي. قال لأن عقد الوكالة لم يقتضه فإن كان في البلد نقدان. طيب الآن عرفنا أنه إذا باع بغير نقد البلد لا يصح. طيب إن كان في البلد نقدان، قال باع بأكثرهما رواجا، يعني أكثرهما استعمالا، فإن تساويا خير. وظاهر كلامه رحمه الله ولا يبيع بغير نقد البلد، ظاهره ولو كان نقدا عاليا له رواج في العالم في الدولار مثلا أو اليورو في وقتنا الحاضر. لماذا نقول؟ لأن عقد الوكالة لم يقتضه، لأن عقد الوكالة إنما يستفاد بالإذن، فوجب أن يقتصر فيه على ما أذن فيه كمية وكيفية. ولأن الموكل أيضا إذا قلنا بغير نقد البلد، الموكل سيحتاج إلى صرفه، سيحتاج إلى صرف هذا النقد، وربما خسر فلا يصح أن يبيع بغير نقد البلد. طيب فإن عين له الموكل نقدا لم يجز للوكيل أن يبيع بغيره ولو كان نقد البلد، كما لو قال بع بالدولار لا يجوز أن يبيع بغيره ولو بالريال، لأنه إيش؟ عين له. طيب الخلاصة الآن أنه أن الموكل إذا عين للوكيل نقدا تعين، إذا لم يعين له نقدا فبماذا يبيع؟ بنقد البلد. فإن تعدد نقد البلد فبأكثرهما رواجا، فإن تساويا خير ويختار ما فيه مصلحة. إذا المسألة الآن نقول إذا عين الموكل للوكيل نقدا فإنه يتعين ولا يجوز له أن يبيع بغيره، فإن باع بغيره لم يصح. وإن لم يعين له نقدا فنقول هنا في هذا الحال يبيع بنقد البلد، فإن تعدد نقد البلد فبأكثرهما رواجا يعني استعمالا، فإن تساويا في هذا الحال خير إن شاء باع بهذا وإن شاء باع بهذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.